الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد هذه كلمة سلمكم الله حول أخلاق المسلم والتي ينبغي عليه أن يتمسك بها لأنها من دينه. والأخلاق يعرفها بعضهم بأنها عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. يعني لما تقول شخص خلقه الكرم، هذا الخلق يخرج من هذا الرجل بسهولة. ثم سلمكم الله، الأخلاق لها أهمية، وقد تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة. من ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لاحظ كيف هذه الآية جمعت بين الوصية بأخلاق تكاد تكون تشمل كل الأخلاق، العدل في كل شيء، في علاقتك مع ربك، علاقتك مع حاكمك، علاقتك مع الناس، مع أهلك، مع نفسك منصف، والإحسان تتمم هذا العدل بأن تأتي بالأمور أو الأشياء على أكمل وجه. الإحسان يشمل الإحسان في كل شيء، وإيتاء ذي القربى تخصهم بالمعروف، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفاحش والفحشاء هو عموم المعاصي، والمنكر قيل أشدها ولهم معاني، والبغي الاعتداء على الآخرين. ويقول رب العزة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اقبل ما سمحت به أخلاق الناس، فلن تستطيع أن تجد شخص كامل أو كما تريد. خذ العفو يا محمد، ما سمحت به أنفسهم، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والآيات في ذلك كثيرة. كذلك السنة: اتقي الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبالأخلاق يوزن الرجل، إن كانت أخلاقه عالية أثني عليه. طبعا مع التوحيد ومع الطاعة في الغالب أن من لا توحيد عنده ولا طاعة ولا نية صالحة مع الله عز وجل تكون أخلاقه الجيدة إنما لدنيا. إذا ذهبت الدنيا ظهر بمظهر آخر. أما المسلم سلمكم الله يريد بأخلاقه أولاً رضا الله عز وجل، ثم لا يحب أن يراه أحد على غير كرم وعلى غير أخلاق طيبة، لا يحب أن يروه على أخلاق سيئة، بل بعضهم يصل لمرحلة لا يحب أن يكون في أدنى المراتب في الأخلاق، دائما يحاول أن يتفوق على غيره وعلى أقرانه في الأخلاق ويسابق للخير، ولها أثر على المجتمع الأخلاق. إذا كان مجتمع ذا أخلاق عاشوا بإذن الله في مجتمع مطمئن وآمن ويعيشون في سعادة، والمجتمعات اللا أخلاقية تعيش في خوف وكدر، عدم أمان، ما عندهم أحد يتصف بأمانة ولا يتصفون بكرم ولا جود ولا إيثار ولا ثقة، يتصفون بعكس ذلك، فما تجد أحد يثق في أحد، يقدمون الدنيا في كل شيء، فصارت الدنيا هي ربهم فعبدوها. أما أهل الإسلام ولله الحمد ما زالوا متعاونين متحابين متناصحين، من رأى من أخيه زلة وعظه وستره، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأخلاق سلمكم الله ضرورة اجتماعية، والداعية لابد أن يكون قدوة في الأخلاق، لكن في الأخير هو بشر، فيجب على الناس أن يعرفوا ذلك. إذا غضب في محل أو زاد غضبه فلا بد أن يعذر لأنه بشر، وهو لا بد أن يرجع ويعتذر، يكون قدوة في ذلك، ولا يحمله خطأ الناس على عدم الاعتذار، لأنك أنت داعي بأخلاقك. وتعرفون أن كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس أسلم بسبب معرفته بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الجاهلية كانوا يسمونه الصادق الأمين، جاءكم الصادق الأمين، يا معشر قريش جمعهم مرة لو أخبرتكم أن عدوا يقصدكم خلف هذا الوادي أمصدقي؟ قالوا أجل. قال فإني أنذركم من عذاب يوم أليم. قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ انظر لما حدثهم بما لا يوافقونه عليه اتهموه. وكان بعض الصحابة إذا أتى فرأى من النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ورأى الرحمة دخل في الإسلام، وربما يأتي شخص منهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، فيرى من رحمته ورأفته فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، كما حصل في ثمامة. يا محمد، لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد، قال ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، ثلاثا كل ذلك يكرر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أطلقوا ثمامة، فيذهب ويغتسل ويأتي ويسلم، فصار الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأشياء إليه. فضائل الأخلاق الحسنة لها فضائل، من ذلك سلمكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت كفيل، يعني زعيم كفيل وضامن في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر الأعمال التي تدخل الجنة؟ قال حسن الخلق، حسن الخلق. فالأخلاق إذن سبب لدخول الجنة، والأخلاق سبب سلمكم الله سبب لمحبة الله ومحبة رسوله، والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب عباد الله إلي أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلي أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ترفع منزلته هذا صاحب حسن الخلق حتى يبلغ ويدنو من منزلة النبيين. مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان، قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن تضاعف الأجور، وإن الرجل حديث آخر ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. ربما هذا صاحب الأخلاق الطيبة ما يكون عنده كثير من قيام الليل، ما يكون عنده كثير من الصيام، لكن يرفع درجات عالية عظيمة بحسن خلقه. الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق ذكر ذلك أنه أثقل شيء في الميزان، تزيد في الأعمار. وفي حديث حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وفعلا أن صاحب حسن الخلق أن بإذن الله رب العزة يحفظه سليم من الأمراض التي يعاني منها أصحاب سوء الخلق. فصاحب سوء الخلق عنده أمراض نفسية وأمراض بدنية ما الله بها عليم، وهذا مرتاح ولله الحمد، مطمئن النفس، راضي عن الله عز وجل، محسن الظن بعباد الله عز وجل، حسن العشرة، رفيق، هين، لين. والأخلاق الحسنة تدل على كمال الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقيل وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل؟ قال حسن الخلق. يؤخذ حسن الخلق سلمكم الله من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فشملت جميع الأخلاق الحسنة سواء بما ذكرت من قصص الأولين، سواء ما أمرت به وما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أخلاقه. فكثير في القرآن سبق بعض الآيات، ومن ذلك قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وفي السنة كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فيأخذ القرآن فيأتمر بأوامره ويبتعد عن نواهيه. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل تقرأ القرآن؟ قال أجل، قالت كان خلقه القرآن. فبالقرآن المسلم بإذن الله يرتقي خلقه، وبقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق سلمكم الله أقسام، منها فطرية ومنها مكتسبة. فطرية بمعنى أن الله عز وجل فطره على ذلك، فتجد الطفل، بعض الأطفال تجد منه حب التملك، بعضهم تجد عنده أنانية، عنده كذا، عنده خوف زائد فطرة. لكن إذا رب العزة أراد به خير تخلص من هذه الصفات، يعني ليست لازمة له، لا، يستطيع مع الاستعانة بالله عز وجل أولا، ثم تمرين النفس أن يتخلص من هذه الأخلاق، أو إن كان عنده أخلاق طيبة أن ينميها. حتى إن الكفار عندهم أخلاق، بعض الأخلاق لكن غير منضبطة، شجاعة، بعض الكفار عنده شجاعة لكن يستعملها استعمال جاهلي، فيتعصب للقبيلة، يتعصب ولو بالظلم، فشجاعة في غير محلها. وهكذا كرم في الخمور والزمور ويعتبرونها، وهذا كرم، فجاء الإسلام ومنع مثل هذه الانحرافات ووجه مثل هذه الصفات توجيه طيب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قيل ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا أجل. قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فمن كان ذا أخلاق طيبة في الجاهلية ثم دخل الإسلام، الإسلام هذب هذه الأخلاق ووجهها توجيه صحيح. عندنا سلمكم الله التخلق بالأخلاق ينقسم كذلك إلى 4 أقسام من حيث التعامل. خلقك مع الله عز وجل بأن لا تتخذ معه شريك، وأن توحده سبحانه وتعالى، وتأتي بأوامره، وتجتنب نواهيه، وتتبع نبيه، تعظم كتابه، تؤمن بما أمرك الإمام به من الغيب، وهكذا. خلقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر القدوة الوحيد لك في أمور دينك، ولا تتجاوزه إلى غيره، وتعظمه وتوقره، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وما وصاك به كذلك ربك ونبيك من تعظيم الصحابة وتعظيم أمهات المؤمنين وحب الصالحين والولاء والبراء، كل هذا تلتزمه. هذا معنى الخلق، وغير ذلك كثير، أبواب العقيدة يعني لها ارتباط بحسن الخلق. أخلاقك مع حاكمك بطاعته وإعانته فيما ولى من شؤون المسلمين والدعاء له، وتذب عنه من يغتابه، أخلاقك مع الناس، أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، سواء الخير الأخروي أو الدنيوي. أخلاقك مع نفسك، تكون منصف من نفسك. كذلك سلمكم الله أن الأخلاق لابد أن ننسبها للدين. بعض الناس كثير ما تسمعه عاداتنا وتقاليدنا، عاداتنا وتقاليدنا، وربما بعض العادات والتقاليد هذه مخالفة للشرع، وهي يعتبرها من حسن الخلق. لا، لابد أن نلتزم بالشرع، ما جاء به الشرع أو أقره أعراف تعتبر أقرها الشرع وغير مستنكرة في تعامل الناس لا بأس به. أما ما أنكره الشرع فلا يلتفت إليه، ولو كان يعني يعتبره الناس نشامة أو ما شابه ذلك، إذا كان مخالف للشرع. والشرع ولله الحمد لا يوجد يعني في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمر، لاحظ الآن سنين قرون، لا يوجد عاقل جاء وقال أن هذا مكانه ليس هنا، وأن هذا ليس من حسن الخلق، أو هذا يعارض العقل. لا يوجد، كل ما وصى به الكتاب وأمر به خير، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. ونتكلم عن العقلاء أصحاب العقل السليم. ولا يوزن الشرع بالعقل، العقل تابع للشرع، تابع للشرع كما قرر ذلك ابن تيمية، لكن صاحب العقل السليم لا يعارض الشرع أبدا. ثم في الإسلام الشخص مسؤول عن تصرفاته، مسؤول، فبقدر ما يكون صاحب أخلاق طيبة تكون منزلته عند الله عز وجل، وكذلك يحبه الناس، وبقدر ما تكون أخلاقه سيئة يبتعد الناس عنه ويبغضه رب العزة. ولا بد كما ذكرنا من تطهير الأخلاق الباطنة والظاهرة. بعض الناس يتظاهر بالأخلاق الطيبة لكن قلبه يحمل حقد وحسد وكبر، ويحاول أن لا يظهر ذلك لكن لا يستطيع، لابد أن يظهر على فلتات لسانه، وكذلك يظهر على وجهه. تكتسب الأخلاق سلمكم الله من تصحيح العقيدة، لأن صاحب العقيدة الصحيحة يعلم أن رب العزة يحب صاحب الأخلاق الطيبة، يرفعه بها درجات. فتصحيح العقيدة هذا من وسائل اكتساب الأخلاق. العبادات، قال رب العزة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى هذا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يراجع صلاته فيها قصور ونقص، نسأل الله العفو والعافية. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، تكون أخلاقه طيبة، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج يقوم ويهذب، يعلمك الصبر، يعلمك التعاون مع الآخرين. الصلاة تعودك أنك أن تكون اجتماعي، تسأل عن جارك، حريص على حل مشكلات غيرك. ارتباطك بالقرآن كذلك مما يكسبك الأخلاق كما ذكرنا. فتقرأ القصص القرآني وتسمع أمر رب العزة لداود عليه السلام بأن يعدل وينصف في حكمه، تسمع ثناء رب العزة على يوسف عليه السلام وكيف أنه عفى عن إخوانه، وهكذا. والتدريب العملي، تدرب نفسك، إنما العلم، إنما الحلم بالتحلم إن صح الحديث، وإنما العلم بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. لما جاء وفد عبد القيس فبادر قومه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو تأخر وذهب واغتسل ولبس بردة أحسن ما يجد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، شيء فطرني الله عليه؟ قال: أجل. قال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحب. كذلك سلمكم الله، لكن لا يمنع كما ذكرنا أن تنمى هذه الأخلاق. انظر لي هذا المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثل بخيل ومنفق، وعليهما جبتان من حديد. المنفق كلما أراد أن ينفق اتسعت هذه الجبة وهذا الدرع حتى يكون سابغ ويعفي أثره. أما البخيل كلما أراد أن ينفق ضاق قلبه، ما يطاوعه، ضاقت عليه، ضاق عليه هذا الدرع، فما يستطيع، يزداد بخلا على بخل مهما اجتمع عنده من المال. مما يقوم ويزيد ويكسبك أخلاق التفكر في آثار الأخلاق، سواء آثارها سلمكم الله الأخلاق الحسنة، آثارها الطيبة من الذكر حسن، قبول رب العزة أولا ورضاه، ثم ذكر الناس. توفي رحمه الله ضاحي خليفة الكعبي، وما علمنا أنه آذى أحدا، ألاقيه في الطريق: السلام عليكم ضاحي، كيف حالك أبو خليفة؟ طيب الحمد لله خير، كيف الأولاد؟ الحمد لله. تفضل. يقول: عندنا. تفضل عندنا. أقول: لا مشغول. جزاك الله خير. حتى ما يعاتبك يقول: أنت كل يوم مشغول، وأبدا، جزاكم الله خير، ويذهب من المسجد إلى البيت، من البيت إلى المسجد، بقي هكذا. وجنازته كانت ولله الحمد مشهودة، حضر وناس كثر يدعون له. فتتفكر في الآثار، آثار الأخلاق الطيبة في حياتك وبعد موتك، الناس يذكرونك بخير. أما إن كانت أخلاقك ردية ولا تتعاون مع الناس، أو كنت مسؤول في مكان وما عندك تعاون، ما عندك خدمة للآخرين، ما عندك إشفاق على المساكين، مغلق أبوابك، فالناس ستذكرك بشر وهكذا أنتم شهداء الله في الأرض. فالشخص يحاول أن يكون له بصمة نقول حسنة وذكرى حسنة. كذلك سلمكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فلان ذكروا له امرأة تقوم الليل وكذا كذا تصوم لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. أخرى قالوا لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. انظر كيف صار الخلق الحسن في الجنة وصاحبة الخلق السيء في النار تؤذي جيرانها. ثم سلمكم الله، لا بد من الصبر والمصابرة، لأن الأخلاق طبعا تحتاج صبر وتدرج في الأخذ بها، وأن ترافق الصالحين أصحاب الأخلاق الطيبة. إن كنت غضوب رافق من هو هين لين، إن كنت بخيل ما تعطي رافق من هو صاحب جود وكرم. وأصحاب الجود والكرم إلى اليوم الناس يعني يذكرونهم، الشيخ زايد رحمه الله الكل يذكره بالجود والكرم، حتى وصلت قوافل الخير إلى بلاد روسيا وإلى غير ذلك، ناهيك عن البلاد الإسلامية. والله الحمد، رب العزة وفقه لهذه الخصلة وغيرها من الصفات الطيبة، وكذلك مثله أبناؤه. ولابد أن يكون عندك قدوة حسنة، وخير قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الطيبة. وكثير من الصالحين، أغلب الدول التي أسلمت خاصة في شرق آسيا إنما أسلموا بسبب القوافل التجارية من المسلمين. هؤلاء بعض اليمانيين ذهبوا تجارة لإندونيسيا، ذهبوا تجارة للهند، ذهبوا وهكذا من هذه الدولة وغيرها من الدول، فتأثر الناس، رأوا أمانة، رأوا تواضع وهكذا أخلاق طيبة، فلما رأوا ذلك دخلوا في الإسلام. وإلا الفتوحات الإسلامية لم تصل هناك، حتى من كان فتحهم أهل الإسلام ما أجبروهم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، لكن لما رأوا حسن إمارة وسياسة المسلمين وأنهم ينصفون غيرهم حتى مع بقائهم على الكفر أسلموا. أسلموا. الدول الكافرة بيئة سيئة في الأخلاق، لمن سافر عرف أنهم عندهم من الصفات السيئة شيء كثير، أنانية وحب كما ذكرنا للدنيا، وهكذا عصابات، كل هذا ناتج عن سوء الأخلاق. ومن كان حسن الأخلاق لا يرجو رضا الله عز وجل، إنما من أجل الدنيا أو الشهرة أو غير ذلك، انفاق وغير ذلك، فإنما يريد حرص على وظيفة أو مربح تجاري أو كذا، وهذا غير مطلوب. يعني لو شخص فتح محلا لا يقول أنا سأحسن خلقي، سأكون أمين وسأصنع للناس طعام طيب أو بضاعة طيبة من أجل يكثر زبائني، لا، هذا مطلوب، لكن المطلوب الأول هو رضا الله عز وجل. ثم لا بأس أن الشخص كذلك يكون عنده مقصد للفائدة، لكن رب العزة أمرك بالأمانة وأمرك بكذا. والله يخبرني شخص اليوم قال صار الناس في الصناعية صاحب الجراج يحتال وصاحب السيارة ما يكون عنده رفق وحسن ظن، فيأتي صاحب السيارة فإذا صاحب الجراج أخبره بعيبها الحقيقي قال أريد 200 أو 300، ما أعطى إلا ربما 50، ورآها كذلك كثيرة عليه مع المنة. وهذا يعني بعض الناس ما نعمم، لذا صار صاحب الجراج يحتال فواجه الخطأ بالخطأ، ما يخبره بما هو العطل أو يخبره بأمور هي كذب، فما يأخذ عنه 200 و300، يأخذ منه 1000 و2000. فهذا من كلا الطرفين ليس بطيب. إذا أخبرك وحدد لا تبخل عليه بشيء ولو بالزيادة، صادق معك. ويا صاحب الجراج لا تعالج الأمور خطأ الناس بالكذب والغش. التغريب نسميه، أو الكفار عندهم اجتماعات ليطاح بهذه الأمة وتبقى دائما في التبعية. فكيف تبقى الأمة في التبعية؟ إذا أخذوا أخلاقها، فإذا أخذوا أخلاق هذه الأمة لا تكون هناك أمانة، ولا تكون هناك ثقة، ولا يكون هناك تعاون ولا مصداقية، ويعيش الناس في الفساد والعدوان على الغير والبغي والطمع والجشع، فلا يزالون تابعين للكفار في حاجاتهم، ويحتاجون الكفار في حمايتهم ويدفعون المبالغ الطائلة. انظر، حتى يقول بعضهم لمن يرسلونه هنا: لا نريدكم أن تخرجوا المسلمين من الإسلام إلى النصرانية، نريد أن تخرجوا المسلمين من الأخلاق، من أخلاقهم ومن دينهم إلى لا أخلاق، وقد قمتم بهذا أحسن قيام في 100 السابقة، والآن كذلك نريدكم أكثر وأكثر. هكذا يقولون في اجتماعاتهم. ما راجعنا مصادر، لكن عندنا قول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عندنا نص أن هذه الأمور وهذه الخطط ليس بعيدة عنهم، والحقد دفين، وكما ذكرنا هم عباد للدنيا، فيريدونك دائما تكون صاحب أخلاق سيئة لأنك ستكون تابع لهم وتدفع لهم. هذا ما أحببنا أن نختصره في هذه الكلمة، لعلها في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.